بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضل لله أولا وآخرا، والحمد لله من قبل ومن بعد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. رب العزة بجلاله ومن عليائه سبحانه تفضل على المؤمنين فأنزل السكينة عليهم وثبت أقدامهم. كنا ندعو في المعركة: اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن العرب أيها الإخوة خدم لكم، وإن العرب أيها الإخوة ليعرفون مقامهم، يعرفون أنكم قد شققتم لهم الطريق، فلا ينسوا الفضل لله أولا ثم لكم، ويدركون أن الأرض أرض الإسلام، ولكنكم أنتم أهلها، الدماء دماؤكم، والأعراض أعراضكم، والأموال أموالكم، والأشياء أشياؤكم، والعرب جاءوا ليؤدوا فريضة افترضها الله عليهم لم يستطيعوا أن يؤدوها في بلادهم. ونشكر الله أولا وآخرا أنه وفق قلوب القادة للتوفيق والتنسيق. ما طلبنا من أحد من القادة أي مطلب إلا وسارع للتقديم. أما الشيخ سيات فجزاه الله خيرا لم يغادر أرض المعركة لحظة واحدة، وكان لهذا أثر والحمد لله بالنصر بعد فضل الله العظيم. وفي أثناء المعركة أرسلنا رسالتين للأستاذ رباني وللمهندس حكمتيار أن المعركة تقتضي أن تلقوا بثقلكم في المعركة. وفي اليوم التالي جاء المهندس حكمتيار بنفسه إلى المعركة، وأما الأستاذ رباني فقد أرسل رسالة: افتحوا للعرب المخازن وأعطوهم ما طلبوا منكم. ما كان القادة العسكريون للاتحاد وللجمعية وللحزب حزب الشيخ يونس كلما كانوا يفترقون، ووحدة الكلمة كان لها أثر بالنصر بعد فضل الله وقدره، وكلمة كن فيكون. وأنا لا أطيل عليكم، أحدثكم ما رأيناه من فضل الله العظيم علينا والكرامات التي تنزلت في أثناء المعركة. كان أخطر ما يواجهنا في المعركة هو جبل الرماء المتعري المتعرض لضربات راجمات الصواريخ والطيران، وكان عليه 100 مجاهد تحت قيادة القائد سيد محمد حفظه الله ورعاه. كانت قلوبنا معلقة بهؤلاء 100 شاب الذين هم معرضون لكل أنواع القذائف، لم يستطيعوا أن يعملوا خنادق، لكن وجودهم فوق هذا الجبل ضرورة بالغة لتوجيه المعركة. ما كانت أي قذيفة تطلق إلا بتوجيه جهاز اللاسلكي الذي يأتينا من الجبل الذي عليه سيد محمد. والحمد لله رب العالمين، إن كثيرا من قذائف الهاون التي نزلت على هذا المكان لم تتفجر، وهذه كرامة من الله عز وجل أكرم بها عباده المجاهدين. كثير من الإخوة الشهداء خرجت لدمائهم رائحة كالمثل، وشمها كثير من الإخوة. بعض الشهداء استنار وجههم كما حدثني بعض الإخوة الذين رأوهم عند الشهادة، استنارت وجوههم كالبدر بعد الشهادة مع أنهم سمر الوجوه. يا أيها الإخوة، احمد الله أولا وآخرا، ونحن ندعو الله عز وجل أن يبارك في هذا الجهاد، وأن يحفظ له قادته، وأن يديم علينا نعمته، وأن يتوفانا شهداء، إنه سميع قريب مجيب. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا أهل الإيمان، أو أجبتم يا أحبابا على الدنيا سلام. إليك أيضا بيع مختار إلى أزكى الثلاث كل إنسان إلي يلتني إليك أيضا أما بعد من ظلم الماء الشيخ تميم عدناني فلسطيني كذي قدلة إلي أسلم فلسطيني أو بفلسطين دي علماء هنا لي شفتدان دي فلسطين في جهاد وفي غزاة شركم وقت قولي شف فلسطين في جهاد روان وفاقه كي شراك لي دي بلار دي فلسطين دي علماء أو دي أهل كتاب ودي شعراء هنا وفات لغني هجرت لي اردن او سعودی کے دے خطابت او دے امامت وظیفہ او دے تدریس وظیفہ بغیر دلوگا کلچدائی سعودی کے خطیب وان ایدہ کل خطبے دے جمعے با دے افغانستان دے جہاد کسے و حکایات ہو او فقل جمعت کے بے دے افغانستان مجاہدین تا چندے تولا ہو لے تراغے چھ دے جہاد جذبہ پہ قویش والا او اخیرانی ایدہ قطرنا خطابت او امامت پہ خودلا اوز صورت دائم باندی دا افغانستان دا جهاد سنگردار گرده دلائی او دا جهاد زاده که بالفعل بالنفس اشتراک کرده دی من ملمان شیخ سمیم عدنانی عدنانی عدنانی بتا تخبری که بری تفضل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الأحبة إخوتي في الله أيها الإخوة المجاهدون الذين رفعوا راية لا إله إلا الله وجاهدوا في الله حق جهاده أيها الإخوة الذين جاهدتم جهاد الأبطال ورفعتم هذه الراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورفعتم هذه الراية في وقت هدمت فيه رايات الجهاد، وحورب فيه الجهاد، وحورب فيه الإسلام، وكنا نبحث عن الجهاد فلا نجد الجهاد، فارتفعت راية الجهاد من هنا من أفغانستان، رفعتم راية لا إله إلا الله فنصركم الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، لا بد لي قبل أن نتحدث عن الشهداء الذين أكرمهم الله عز وجل بالشهادة، لا بد لي أن نتحدث عن معركة جاج الأخيرة. هذه المعركة التي رأينا فيها النصر من الله عز وجل، وقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى أيضا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد رأينا نصر الله عز وجل. دارت المعركة أياما طويلة، دارت قرابة 25 يوما، وكانت المعركة غير متكافئة لا في العدد ولا في العدد، كان عدد المجاهدين أقل بكثير من الفرق الثلاث الكاملة، كان عدد الكفار أضعاف أضعاف عدد المجاهدين، وكانت أسلحتهم أقوى بكثير، وكان الذي يمشي ليك ينطلق علينا وتأتي الطائرات وتقصف علينا، ولكن المجاهدين الأبطال صبروا وصمدوا، واختلطت الدماء الزكية، اختلطت الدماء الأفغانية بالدماء العربية، وقف العرب والأفغان صفا واحدا تحت راية لا إله إلا الله. نعره التكبير، نعره التكبير. لقد وقف العرب والأفغان صفا إلى صف وجنبا إلى جنب، امتثالا لقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ولم يقل صفوفا، صفا كأنهم بنيان مرصوص. هكذا كان جهاد العرب والأفغان، ويثبت للعالم أجمع، وأقولها بكل صراحة: لا نخاف من أحد، لا نريد من أحد أن يعرف أن الجهاد جهاد أفغاني، بل إن الجهاد جهاد إسلامي، وسيقف العالم كله، المسلمون كلهم يقفون وقفة رجل واحد مع إخوانهم في أفغانستان، لنثبت للعالم أجمع، لئن كانت الشيوعية وإن كان حلف وارسو ودول الاستعمار تقف كلها مع روسيا، فإننا جميع المسلمين الصادقين يقفون بحق مع إخوانهم في أفغانستان لريفا يرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولنثبت للعالم أجمع أن هذا الجهاد جهاد إسلامي عالمي، وسينتصر بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. نعره تكبير، نعره تكبير، نعره تكبير. أيها الإخوة، إن معركة جاج الأخيرة كانت كرامة عظيمة من الله عز وجل، كان النصر فيها للمجاهدين المؤمنين، ودحرت القوة، القوة الكبيرة، جنود الروس كانوا يفرون من أمام المجاهدين. مجاهد عربي جاء بنفسه من السعودية، قتل بيده ستة من الكوماندوز الروس، أمسك السكك وقتل ستة منهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقف شاب غير مدرب إلا تدريبا بسيطا اسمه مختار، وقف مختار هذا وأمامه ستة شاش، ستة من الكوماندوز الروس يأتون يمرون أمامه، فيخرج ويرفع السكك ويقول: الله أكبر، ويقتلهم جميعا بضربة واحدة. لماذا؟ لأنه ذكر الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كوماندوز مدربون تدريبا عظيما، وهذا الشاب لم يقضي في الجهاد إلا أشهرا قليلة، وليس لديه أي خبرة تقارن بخبرة هؤلاء الروس. وقف على ذلك، معركة عظيمة، نصر عظيم من الله عز وجل، ولقد كانت نتائج المعركة عظيمة. الشهداء في تعدادهم كلهم من عرب وأفغان كانوا أقل من 100 شهيد. أما قتل الأعداء فقد جاء في تقرير باكستاني رسمي أن خسائرهم كانت كمالي 1500 قتيل عدا عن الجرحى، 1500 قتيل من الشيوعيين، من الروس والأفغان الشيوعيين، و250 دبابة وعربة مصفحة، و22 طائرة أسقط بعضها وأصيب بعضها الآخر. وما النصر إلا من عند الله. لقد قال لي أحد الإخوة وهو جالس معنا هنا، الأخ أبو زياد وهو معنا يجلس هنا، قال لي أبو زياد: والله يا أخي يا شيخ تميم، إن المعركة لم يكن يديرها المجاهدون، كان يديرها رب العالمين. والله كان يديرها رب العالمين. علي تكبير، علي تكبير، علي تكبير. كانت القذائف تسقط من حيث لا ندري، فتسقط على الهدف وتحطم دباباتهم وسياراتهم المدرعة، وجنودهم يفرون مذعورين. الروس الذين يعتبرون نفسهم أقوى دولة في العالم، أين هم في جاجي؟ لقد فروا كالفئران، والسبب إنهم أقوياء، ولكن الله أقوى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وما النصر إلا من عند الله. نارى التكبير، نارى التكبير، نارى التكبير. أيها الإخوة، وقبل أن أتحدث عن الشهداء وما أعد الله للشهداء من نعيم في الجنان في جنات النعيم، أريد أن أعاهدكم أمام الله عز وجل بالنيابة عن نفسي، أو بالأطالة عن نفسي، وبالنيابة عن أخواني من شباب العرب الذين جاءوا للجهاد في سبيل الله، أعاهدكم ونعاهدكم جميعا على أن نمضي في الجهاد في سبيل الله مهما كانت العقبات التي تقف أمامنا من تأشيرات ومن مضايقات ومن إزعاج في حكوماتنا، ولكننا سنمضي في الجهاد في سبيل الله، ونعاهد الله على ذلك. وإني أعاهد الله من هذا المكان الطيب وبين هذه الوجوه الطيبة على أن أقدم نفسي وأبنائي الثلاثة كلهم فداء لهذا الجهاد في سبيل الله. فأنا مجاهد وأبنائي كلهم عاهدوا الله أمامي على أن يجاهدوا في سبيل الله، وقد نذرتهم لله عز وجل. أسأل الله أن يقبل جهادنا وجهادهم. نارى التكبير، نارى التكبير، نارى التكبير، نارى التكبير، نارى التكبير، نارى التكبير. وكلمة أخيرة لكم أيها المجاهدون الأفغان قبل أن نتحدث عن الشهداء، إنني أدعوكم جميعا، وقبل هذا رب العالمين يدعوكم فيقول: انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، آيتين في كتاب الله. أدعوكم أيها الإخوة، يا من تملؤون هذا المكان، إلى الذهاب إلى أفغانستان، لا تكونوا مع القاعدين بل كونوا مع المجاهدين في أفغانستان. اذهبوا إلى أفغانستان، من كان منكم يريد الجنة فإن الجنة هناك، الجنة في جاجي، الجنة في الجهاد في سبيل الله. لا تكونوا مع القاعدين، لا تجلسوا في المكاتب، المكاتب لا تنفعكم يوم القيامة. لئن كنت في عمل فأدي العمل، نعم، ولكن لا تترك الجهاد. استأذن من الأمير واذهب إلى الجهاد في سبيل الله، فإن يوما في الجهاد في سبيل الله يعدل الدنيا وما فيها. ولتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: قيام ساعة في الصف خير من قيام 60 سنة. تقوم الليلة 60 سنة لا تعدل قيام ساعة في الصف. فلا تدعوا أبواب الجنة تغلق وأبواب الجنة مفتوحة فادخلوا منها في جاجي وفي أفغانستان وفي سائر الجبهات، لا نريدكم هنا في بشاور، فبشاور تميت القلوب، تريد أن نحيي القلوب، وأحياء القلوب يكون في داخل أفغانستان. أما الشهداء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الشهداء فهنيئا لهم الشهادة في سبيل الله، فقد قال تعالى في الكتاب العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فلا نخاف عليهم، هم سعداء عند ربهم، هم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، هنيئا لهم الشهادة. وأسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. ويكفينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الشهيد: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مكانه من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. وبعد هذا ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، الذين لو نظرت واحدة منهن إلى الدنيا لأنارت الدنيا بجمالها. ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع بسبعين من أهل بيته، سبعين من أهل بيته يشفع فيهم. فماذا بعد هذا؟ إذا استشهد لنا شهيد يجب أن نفرح. والله إني لا أدعو الله أن يكرمني باستشهاد أولادي جميعا، أدعو الله أن يكرمني باستشهاد أولادي وباستشهاد أنا حتى يكونوا شفعاء لي عند الله عز وجل. لئن لم يكتب لي الشهادة فلعل الله أن يكتبها لأبنائي فيكونون شفعاء لي. يا أهل الشهداء، هنيئا لكم أبناءكم الذين استشهدوا في سبيل الله وأدوا حق الله عليهم. وأريد أن أقول في الختام كلمة إلى أحد قائدي الجهاد. لا يهمكم الضغوط مهما كانت، تذكروا عظمة الله عز وجل، تذكروا الله، تعرفوا أن هؤلاء لا قيمة لهم، يصبحون كالفئران أمامكم أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. امضوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق الجهاد، امضوا على طريق إمام المجاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. لقد طال ليل الظلم وطال ارتقابنا للفجر الجديد، ثم ها هو الفجر يلوح. لقد تلألأت أشعته الأولى، تلألأت في هذه القطرات الزكية من الدم المسفوح، إنها قطرات دم عزيزة غالية، لأن وراءها قضية طال عليها العمر، قضية مرت بها السنون تلو السنون، قضية كانت في حاجة إلى مستند لا ينقض وإلى حجة لا ترد. ولقد كتبت هذه الحجة الأزلية، كتبت بلون أحمر هو لون الدم الطاهر الزكي، وإن هذه القطرات الطاهرة من الدماء العزيزة ستصبح نارا مقدسة تحرق ونورا سماويا يضيء، ولن تخمد الشعلة أبدا بإذن الله، ولن ينطفئ النور أبدا وهو من نور الله. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، بدمائك واكتب للعربي. فالصمت الأسود يركبهم والنخوة ماتت في النجب، فالصمت الأسود يركبهم والنخوة ماتت في النجب، فالصمت الأسود يركبهم والنخوة ماتت في النجب. فعسى بدمائك توقظهم فيربوا هبة مضطرب، فعسى بدمائك توقظهم فيربوا هبة مضطرب، فيربوا هبة مضطرب. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، بدمائك واكتب للعربي. فجرها سطر أمجادا بسلاح القوة للحسب، فجرها سطر أمجادا بسلاح القوة للحسب، فجرها سطر أمجادا بسلاح القوة للحسب. فلعل العالم يدفعه تفجيرك هذا للغضب، فلعل العالم يدفعه تفجيرك هذا للغضب، تفجيرك هذا للغضب. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، بدمائك واكتب للعربي. ارمي الدبابة مندفعا بالعبوة فجر عن كتبي، ارمي الدبابة مندفعا بالعبوة فجر عن كتبي، ارمي الدبابة مندفعا بالعبوة فجر عن كتبي. لا تطلب نفعا ذاتيا ما كنت اللاهث للقب، لا تطلب نفعا ذاتيا ما كنت اللاهث للقب، ما كنت اللاهث للقب. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، بدمائك واكتب للعربي. يا طفلا يهجر معهده لصفوف الثورة للتعب، يا طفلا يهجر معهده لصفوف الثورة للتعب، يا طفلا يهجر معهده لصفوف الثورة للتعب. لو عدوا العمر لما وجدوا قد جاوز سنا للعب، لو عدوا العمر لما وجدوا قد جاوز سنا للعب، قد جاوز سنا للعب. فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها تلفح باللهب يا مسلم فجر كالشهب، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي، بدمائك واكتب للعربي. جنات الخلد لكم عوض من دنيا تنضح بالكذب، جنات الخلد لكم عوض من دنيا تنضح بالكذب، جنات الخلد لكم عوض من دنيا تنضح بالكذب. وجزاء الخائن تتبعه لعنات في كل الحقب، وجزاء الخائن